ربيتوني وكنت صغير وحملت همي بكير، يا ما بكيت ولا أفرح لألكم ممنون كتير. ما في رد المعروف ووفي هالفضل علي، هدية قلبي هدية قلبي هالكلمة المليانة بالحنية. كتير بحبك يا أمي، كتير بحبك يا بي. بلاقي ولا بدي جيب متل امي وبي، حب عني ما بيغيب وطلتهم غني. ما بلاقي ولا بدي جيب متل امي وبي، حب عني ما بيغيب وطلتهم غني. وهمي من بسمتهم راح، ما بنسى قلبي شو ارتاح بحضن الحنه. زرعوا عمري بالافراح وهمي من بسمتهم راح، ما بنسى قلبي شو ارتاح بحضن الحنه. ما بلاقي ولا بدي جيب مثل امي وبي. شو مر وصعب وحرق، كيف بدي طفي الأشواق وما في أمي وبي. شو خايف يجي الفراق، شو مر وصعب وحرق، كيف بدي طفي الأشواق وما في أمي وبي. الفرحة من غير هم واهديها كرمال الأم كرمالك يا بي. لو في يا أمي لم توب الفرحة من غير هم واهديها كرمال الأم كرمالك يا بي. ما بلاقي ولا بدي جيب مثل أمي وبي. ما بلاقي ولا بدي جيب متل امي وبي، حب عني ما بيغيب وطلتهم غني. شو خايف يجي الفراق، شو مر وصعب وحرق، كيف بدي طفي الاشواق وما في امي وبي.